هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، عند زيارة المسجد النبوي هل يسن زيارة القبر والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم الحديث، وما الدليل على سنيتها؟ نعم، السنة لمن زار المسجد النبوي أن يصلي في المسجد ركعتين، ثم بعد ذلك يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، وهو حينما يشد الرحلة ويسافر تكون النية للمسجد، فإذا جاء المسجد وصلى فيه ركعتين بعد ذلك يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في هذه الحالة لم يسافر ولم يشد الرحلة من أجل القبر، وزيارة القبر مشروعة سنة، فكيف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنها مشروعة. نعم.